قادسيه قادسيه الرياحين النديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اننا امام كائن معقد ابناؤنا، اننا نطلب مطلبا صعبا، نطلب أن نحافظ على أولادنا وبناتنا، نطلب أن نحافظ عليهم في هذه المجتمعات. والتربية في بلاد الغرب، لأن كانت التربية مسألة صعبة ومعقدة فهي في ظل الظروف التي تعيشون فيها أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا وأكثر معاناة. أبناؤنا والتربية في بلاد الغرب، أتمنى أن ندرك الخطورة التي قد تودي بأولادنا في وبناتنا. بلاد الغرب إن الخطورة تتجاوز مجرد الإحرام، تتجاوز مجرد وقوع الشاب في التدخين أو وقوع الفواحش أو الخمور، إنها قد تؤدي إلى الخروج من الدين كلية، قد تؤدي إلى إنكار هذا الدين. القضية إخواني وأخواتي صعبة. أبناؤنا أن نجعلهم قادرين على أن يقولوا لأنفسهم لا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. تربية، ربونا أولادكم على قيم تخالف قيم المجتمع، تسمعونه غير ما يسمعه المجتمع، تأمرونه بخلاف ما يأمره به المجتمع. تربية، إنكم تسيرون في اتجاه والمجتمع في اتجاه آخر، فأنتم تسيرون ضد التيار. في بلاد الغرب، إن أولادكم عرضة أن يتعرفوا على شاب كافر أو فتاة كافرة، والقضية لا تحتمل المخاطرة، القضية قد تدعو إلى الكفر والخروج من الدين. الدين، الدين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أبناؤنا ستواجهه أفكار، ستواجهه مواقف، سيتعامل مع أشخاص، سيتعامل مع فئات، ستواجهه مشكلات يريد أن يتعايش معها، ستواجهه صعوبات في تدينه، فهو بحاجة إلى أن يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. أبناؤنا إنه لا يرى إلا الوجه الكالح، إنه قد يذهب إلى المدرسة، قد يذهب إلى الشارع فيرى إلا أولاد الكفار. في بلاد الغرب، مدارس مختلطة، مدارس الدين لا يشكل شيء فيها، لا قيمة له، يدرس فيها كل شيء إلا الدين، بل يدرس العالم المادي، فهذه من أخطر الأشياء. في بلاد الغرب، والمجتمع الغربي مأفون بالشهوات، مجتمع تعرض فيه الرذيلة أمام الناس، يرونها تمارس في الشارع، في التلفاز، على شبكة الإنترنت، على الصحف، يتعرض لها أولادنا. أبناؤنا نحن بحاجة إلى أن نثقف أولادنا عن الشهوات، وأن الإنسان أسمى وأكرم من أن تسيره الشهوات. هذه هي قوة الشخصية، هي الوجود الحقيقي للإنسان، هي قيمة الإنسان الذي يمتاز عن الحيوان. أبناؤنا والتربية في بلاد الغرب، أقول اجعلوا العودة إلى بلاد المسلمين هي الخيار الأول، إن هذا أولى من أن تضحوا بأولادكم. أبناؤنا ولو أدى إلى أن ندفع ثمنا أغلى ففلذات أكبادنا أغلى من أموالنا وأغلى من كل ما نبذل. والتربية في بلاد الغرب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. تقدمها لكم القادسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسعدني ويشرفني أيها الإخوة والأخوات أن أتحدث أمامكم وبين أيديكم، وكم أتمنى أن يكون هذا اللقاء مباشرا والحديث كفاحا، لكن إذ لم يتيسر اللقاء المباشر فلا أقل من أن يكون مثل هذا الحديث، وإن كان لا يفي برغبتي وتطلعي، وأحسب أنكم كذلك. إخواني وأخواتي، إن التربية في كل المجتمعات مشكلة، والتربية قضية شائكة، إنها تتعامل مع الإنسان ذلك الكائن المعقد. إنك حين تتعامل مع كائن مادي يمكن أن تدخله المختبر، يمكن أن تجري عليه التجربة، يمكن أن تتحكم في المتغيرات، إنك تتعامل مع متغيرات واضحة ومحددة، وإذا جهلت جانبا منها فبإمكانك أن تتعلمه وبإمكانك أن تجرب. أما الإنسان فهو كائن آخر يختلف عن سائر الكائنات، إنه كائن تؤثر فيه متغيرات عدة يصعب أن تستنبطها أو تحصرها. إن هذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها فيولد هذا المتغير تأثيرا والآخر تأثيرا من طرف آخر تأثيرا مناقضا والثالث كذلك، وتفاعل هذا المتغير مع الآخر يولد تأثيرا آخر. بل إن الموقف والتجربة يصعب استنساخها ويصعب تعميمها، فالذي يلائم زيدا لا يلائم عمرا، والذي يصلح مع ابنك الأكبر قد لا يصلح مع الآخر، والذي يؤثر إيجابا في موقف قد يؤثر سلبا في موقف آخر. بل إن الشخص نفسه قد يكون هذا الأسلوب مؤثرا عليه في موقف، وفي الموقف الآخر قد يؤدي تأثيرا من نوع آخر، وهو أمر نشهده في حياتنا ونشهده مع أولادنا وبناتنا. إننا أمام كائن معقد تتداخل فيه العوامل والمؤثرات، أمام كائن تحكمه نفسية صعبة معقدة، الإنسان نفسه يصعب عليه أن يفهمها فضلا عن أن يفهمه الآخرون. إننا إخواني وأخواتي مهما أوتينا من خبرة وتجربة فإننا لا يمكن أن نصل إلى حد اليقين بتأثير تربيتنا وجهدنا، لكن حسبنا أن نبذل الجهد والوسع، حسبنا أن نبذل ما نستطيع، حسبنا أن نجتهد. والاجتهاد إخواني وأخواتي ليس في مجرد الدافع وحده، ليس في مجرد أن ننصح فقط، أن نأمر أن ننهى، لا، بل الاجتهاد يتطلب منا أن نبحث عن الوسائل التربوية المؤثرة الناجحة، يتطلب منا أن نرتقي بخبراتنا ومعارفنا ومهاراتنا التربوية، يتطلب منا أن نبحث عن حلول لمشكلاتنا. إن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه ما استطعنا، وهذا من تقوى الله تبارك وتعالى ما استطعنا. لئن كانت التربية إخواني وأخواتي مسألة صعبة ومعقدة فهي في ظل الظروف التي تعيشون فيها أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا وأكثر معاناة. يجب أن نضع في ذهننا بادئ ذي بدء أننا نعيش في وضع غير طبيعي، فأنتم تربون أولادكم على قيم تخالف قيم المجتمع، تسمعونه غير ما يسمعه المجتمع، تأمرونه بخلاف ما يأمره به المجتمع، إنكم تسيرون في اتجاه والمجتمع في اتجاه آخر، فأنتم تسيرون ضد التيار. يجب أن نعي إخواني وأخواتي أنه يصعب أن نقضي على المشكلة نهائيا. لا أعتقد أن هناك حلول يمكن أن تنقلنا إلى بر الأمان، يمكن أن تجعل قضية التربية قضية محسومة مضمونة النتائج. لئن كان هذا الأمر صعبا على أولئك الذين يعيشون في بلاد الإسلام، فالذين يعيشون مثلكم الأمر لديهم أصعب. لا بد إخواني وأخواتي أن نستوعب طبيعة المعاناة التي نعيشها، وهذا يدعونا إلى أن لا نكون مثاليين، وهذا يدعونا إلى أن لا نعلق على جهدنا البشري كل شيء، فما نقوله وما نعمله وما نسعى إليه في تربيتنا لأولادنا ونحن في هذه البلاد غاية ما فيه أننا نبذل جهدا ونبذل سببا، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. أقول إخواني وأخواتي لا نتطلع إلى أن تحل المشكلة نهائيا، أعتقد أنكم تعيشون هذا الوضع غير الطبيعي الذي لا يمكن أن تنحل معه المشكلة بصورة قاطعة. أيضا لا بد من التضحيات، إننا نطلب مطلبا صعبا، نطلب أن نحافظ على أولادنا وبناتنا، نطلب أن نحافظ عليهم في هذه المجتمعات التي نشعر أن التيار يسير في اتجاه ونحن نسير في اتجاه آخر. حين نختار إخواني وأخواتي أن نربي أولادنا على قيم الإسلام، أن نربي أولادنا التربية الإسلامية الحقيقية ونحن في هذه المجتمعات، فيجب أن نعرف أننا اتخذنا قرارا يجب أن نضحي من أجله، ويجب أن نبذل الثمن من أجله. ومن هنا فأولئك الذين يجعلون قضية التربية آخر اهتماماتهم، فهو على سبيل المثال حين يختار سكنا، فإن العامل الأول الذي يدفعه لهذا السكن هو مدى قربه أو بعده من موقع عمله أو من جامعته التي يدرس فيها. وهو حين يختار مدينة يسكن فيها، حين يختار حيا، حين يختار منزلا يتخذ قرارا، حينما تكون التربية آخر ما يرد في ذهنه، فإنه بحاجة إلى أن يعيد النظر في جديته. أقول حينما نطلب أمرا غاليا فلا بد أن ندفع الثمن، وهذا يعني أننا لا بد أن نضحي، لا بد أن نضحي بمكتسبات كثيرة، قد نحتاج أن نتحمل مزيدا من المال، مزيدا من الوقت، مزيدا من الجهد، قد نتنازل عن أمور نرغبها في سبيل تهيئة بيئة تربوية مناسبة لأولادنا. وما لم نحمل استعداد على التضحية فأعتقد أننا سنخسر كثيرا. لا بد أيضا من ترتيب الأولويات. أعتقد أن صلاح أولادنا واستقامتهم من أهم الأولويات لدينا ومن أعظم الأمور. إن الأب حين يمرض ولده فإنه يبذل الكثير من ماله لأجل أن يعالجه، وحين لا يتاح له العلاج في بلده فإنه يسافر، يستدين، يقترض، يتحمل، ولا يستكثر شيئا من ذلك لأجل أن ينقذ ولده من هذا المرض. فكيف إذا كان المرض أشد؟ كيف إذا كان الأمر يتعلق بمرض القلب؟ كيف إذا كان الأمر يتعلق بالهلاك الذي لا نجاة بعده؟ كيف إذا كان الأمر يتعلق بهذا المصير المحتوم عافانا الله وإياكم؟ فلئن كان الأب يضحي ويبذل الجهد من أجل أن ينقذ ولده من مرض البدن، فأعتقد أن غيره من الأمراض أولى بالتضحية وأولى بأن يدفع الثمن من أجلها. لا بد إذن إخواني وأخواتي أن نضع هذه القضايا في الاعتبار. نحن نعيش في وضع غير طبيعي، لا يمكن أن نحل المشكلة نهائيا، إنما غاية ما نقدمه أن نقدم وسائل تعين على التعايش بصورة أفضل مع هذه المشكلة ومع هذه المعاناة. لا بد من أن نضحي لأننا نطلب أمرا باهظ الثمن. لا بد من ترتيب الأولويات. ما هو مكمن المشكلة؟ مكمن المشكلة باختصار أننا نعيش في بيئة مناقضة لما نريد، فنريد أن نربي أولادنا على خلاف ما تدعوهم إليه البيئة التي يعايشونها، في الشارع، في المدرسة، في وسائل الإعلام، في السوق، هنا وهناك. أعتقد أننا يمكن أن نعمل من خلال مسارين. المسار الأول الإضعاف من المؤثرات التي تؤثر سلبا على أولادنا، وحين أقول الأولاد فإنني أعني بذلك البنين والبنات. والمسار الثاني أن نقوي المانع الذي يجعل أولادنا يكونون أكثر قدرة على مواجهة هذه المؤثرات التي تناقض ما نريد. المسار الأول إضعاف المؤثرات. لا بد أن نعي إخواني وأخواتي طبيعة النفس البشرية. النفس فيها ميل للشهوة، فيها ميل للهوى، فيها الكسل. النفس قد تقتنع من أن هذا الطريق لا يقودها إلى طريق الخير والسعادة، قد تقتنع أن هذا الطريق يقودها إلى الهلاك والبوار، ومع ذلك فهي لا تلتزم هذا الطريق. إن كثيرا من المسلمين الذين نراهم يتجرؤون على الكبائر، يتجرؤون على المعاصي، إنهم يدركون ما هم عليه من خطأ، فلم يؤتوا من جهلهم، إنما أتوا من ضعف إرادتهم، من ضعف سيطرتهم على أنفسهم. إذا أدركنا إخواني وأخواتي طبيعة النفس البشرية وأن النفس تضعف وأن الاقتناع وحده ليس هو الباعث الوحيد للإنسان على سلوك الطريق، وأن الإنسان قد يسلك طريقا بخلاف ما يقتنع فيه، ندرك إذن أن العلم وحده لا يكفي، أن التوجيه وحده لا يكفي، أن الإقناع وحده لا يكفي، وإن كان كل ذلك لا بد منه، إلا أنه لا يكفي. فلا بد من إرادة، لا بد من تضحية، لا بد من تخلي. وكم نرى في أنفسنا أننا تأتينا ظروف ومواقف تدعونا إلى أن نقع في المعصية وإلى أن نتكاسل عن الطاعة، ليس جهلا منا، إنما ضعف أمام هذه المؤثرات. إذن فإضعاف المؤثرات والتقليل منها يجنب أولادنا الوقوع في كثير من هذه المزالم. لقد جاء الشرع بسد الذرائع، فنهى عن الدخول إلى منازل الآخرين دون استئذان، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، أمر المرأة بالحجاب، حرم الغناء، حرم السفور والتبرج. جاءت أحكام كثيرة القصد منها تقليل فرص التأثير على الناس بما يقودهم ويدفعهم إلى المعصية. هذه الأمور لم تحرم لذاتها، إنما حرمت لكونها وسيلة للوقوع في الحرام. ماذا يعني حين يحرم الشرع هذه الأمور؟ يعني أن طبيعة النفس، أن النفس بحاجة إلى أن تضبط، أن النفس بحاجة إلى أن يحال بينها وبين هذه المؤثرات. هذا الأمر لا بد أن نعيه، لأن من الناس من يلغي هذا الاعتبار ويرى أن الاقتناع هو كل شيء، وأن أهم شيء هو الإقناع. الإقناع مهم وضروري وسنأتي إليه، لكن لا بد من أن نضعف المؤثرات قدر الإمكان، أن نضعف المؤثرات من خلال حجب ما نستطيع حجبه منها أو التخفيف من شرها. إضعاف هذه المؤثرات يتم في أمور عدة. الأمر الأول تقليل فرص التعرض لها، أن نسعى قدر الإمكان إلى أن نقلل من فرص تعرض أولادنا للمظاهر والمواقف السيئة في هذا المجتمع، بحيث أن نقلل من الخروج إلى الأماكن العامة قدر الإمكان، أن نقلل من اصطحابهم إلى هذه الأماكن، أماكن الأسواق والأماكن العامة التي يظهر فيها هؤلاء على سجيتهم ويمارسون سلوكيات وأخلاق وأمور أنتم أعلم مني بها. أيضا من وسائل تقليل فرص التعرض لهذه المؤثرات وسائل الإعلام، وهي من أكثر ما يؤثر على الناس. ومن وسائل ضبط ذلك أن نقلل قدر الإمكان من تعرض أولادنا لمتابعة ومشاهدة التلفزيون والإنترنت قدر الإمكان، أن نسعى إلى أن يكون إذا ابتلينا بهذه الأدوات ولم نجد بديلا للتخلص منها، أن يكون في مكان عام في المنزل، في مكان متاح، وأن نحذر من أن يكون في غرف الأولاد، أن تكون مشاهدة قدر الإمكان جماعية إذا اضطررنا لذلك، مصحوبة بالتعليق المناسب والمقنع على المواقف المخالفة، أن لا نترك أولادنا يتابعون الشاشات لوحدهم، يتابعون وسائل الإعلام لوحدهم. إذن الأمر الأول أيها الإخوة والأخوات الذي يضعف المؤثرات أن نقلل من فرص تعرض أولادنا لها من خلال وسائل عديدة، وما ذكرته هو لمجرد التمثيل للحصر. أمر الثاني أيضا الذي يضعف هذه المؤثرات أن نشكل اتجاهات سلبية نحو الواقع الغربي. أولادنا يبهرون بما يرونه، خاصة من ولد منهم في مجتمعات المسلمين وعاش فيها حتى بلغ سن الإدراك ثم جاء إلى هذه المجتمعات، يصدم بما يراه في واقع المجتمع الغربي، وهذه الصدمة قد تنتقل إلى تقبل القيم الغربية، تقبل السلوك الغربي، إلى إعادة مناقشة مسلمات موجودة عنده لأنه رأى هذا الفارق الحضاري الهائل. أقول السعي إلى تشكيل اتجاهات سلبية نحو الواقع الغربي مما يقلل من تأثير هذه المؤثرات، سيتعرض لها لكن يقلل من تأثيرها عليه، من خلال نقد قيم الحضارة الغربية، القيم السائدة في هذه الحضارة، أن نتحدث نحن وإياه عنها وننقد هذه القيم نقدا علميا موضوعيا، ليس مجرد الذم، ليس مجرد فقط الانتقاد، لا بد أن يكون النقد باللغة التي يفهمها، باللغة التي يسمع بها، نقدا موضوعيا. وأعتقد أننا نملك الوسائل الكثيرة نستطيع من خلالها أن نقنع أولادنا بذلك. التفكك الأسري، أمر من أهم ما يميز الواقع الغربي والأمة الإسلامية تعيش بخلافه، العيش للمصالح المادية، فالناس يخدمونك ويتعاملون معك إذا كانوا يرجون من ورائك مصلحة مادية، غياب قيم الإيثار، الكرم، الشجاعة، هذه القيم الأصيلة التي النفس قبل أن تخاطب بالدين تميل إليها، تسر بها، تثني على أهلها. إبراز هذه الفوارق، إبراز هذه القيم التي فقدها العالم الغربي أمام أولادنا يجعلهم ينظرون إلى الوجه الآخر للعالم الغربي. إبراز الوجه الآخر، الجريمة، التفكك الأسري، الانحلال، كل ذلك يعطيه صورة أخرى غير تلك صورة الواقع المادي الذي يبهره. الأمر الثالث الذي يضعف المؤثرات، التثقيف تجاه الشهوات. الشهوات تشكل سلطان على النفوس، والمجتمع اليوم الغربي مجتمع مأفون بهذه الشهوات، مجتمع تعرض فيه الرذيلة أمام الناس، يرونها تمارس في الشارع، يرونها في التلفاز، على شبكة الإنترنت، على الصحف، يتعرض لها أولادنا، وهذا التعرض قد يؤثر عليهم. نحن بحاجة إلى أن نثقف أولادنا عن الشهوات، أن نحدثهم عن قيمة الإنسان، وأن الإنسان أسمى وأكرم من أن يكون عبدا لشهواته، الإنسان أسمى وأكرم من أن تسيره الشهوات، أسمى وأكرم من أن يعيش عيشة البهائم كما نرى من الممارسات التي نراها في الشوارع، في القطارات، هنا وهناك، أن هذا الإنسان أكرمه الله عز وجل، أن الإنسان هو الذي يتحكم في شهوته ولا تتحكم فيه. إبراز هذا الجانب، تثقيف أولادنا تجاه الشهوات، ليس فقط من خلال الحكم الشرعي، وإن كان الحكم الشرعي مطلوبا، إنما إبراز الوجه الآخر، الجانب الآخر، إبراز أن الرجولة عند الشاب هي في سيطرته على نفسه، أن الانتصار الحقيقي للفتاة هي أن تشعر أن طريق الفساد متاح أمامها ثم تمتنع عنه بإرادة وعزيمة وإصرار. هذه هي قوة الشخصية، هي الوجود الحقيقي للإنسان، هي قيمة الإنسان الذي يمتاز عن الحيوان، الذي ليس بينه وبين أن يمتع نفسه بشهوته إلا أن تدعوه شهوته لذلك. الأمر الرابع، إبراز الوجه الحضاري للأمة. صحيح أن أمة الإسلام اليوم تعيش واقعا سيئا، تعيش واقعا لا يسر المسلم أن ينتسب إليها، خاصة في ظل المجتمع الغربي الذي يعتبر القيم المادية هي كل شيء، ويعلي شأن هذه القيم المادية. إننا نملك رصيدا هائلا في تاريخنا، في تاريخ أمتنا، هذا التاريخ يغيب عن أولادنا، خاصة أولئك الذين يعيشون في بلاد الغرب. ربما يدرس الذين يعيشون في بلاد الإسلام شيئا من تاريخ الأمة وإن كان لا يكفي، لكن أولئك الذين عاشوا في بلاد الغرب يجهلون كثيرا من معالم تاريخ الأمة. ومن ثم فإن مواقف التاريخ الإسلامي المشرقة، بدءا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية وغيرها، الحضارة الإسلامية التي قامت حكمت مشرق الأرض ومغربها، إبراز هذا التاريخ ليس مجرد التاريخ السياسي، جاء خليفة ومضى آخر، إنما إبراز الجانب الاجتماعي في تاريخ الأمة، إبراز الجانب الحضاري في تاريخ الأمة، الجانب العلمي، إبراز هذه الجوانب المشرقة في تاريخنا الإسلامي، أعتقد أنه يمثل حاجة ملحة لأولئك الذين يعيشون في بلاد الغرب. إنه يعطيهم البديل، إنه يشعرهم بأنهم ينتمون إلى أمة عريقة، ينتمون إلى أمة قادرة على أن تبني حضارة لا تقارن بها هذه الحضارة المادية التافهة. إن التاريخ يبرز النموذج الواقعي أمام الناس، يقنع الناس بإمكانية تحول المثل إلى نماذج واقعية يرونها ويعيشونها. أقول إن إبراز تاريخ الأمة يمثل ضرورة ملحة في خطابنا وتربيتنا لأولادنا وبناتنا، وأرى أن المدارس الإسلامية، المراكز الإسلامية التي تقدم أنشطة للأطفال والشباب، الأسر، يجب أن يأخذ التاريخ الإسلامي والتعريف به، خاصة الجوانب الحضارية، الجوانب المشرقة، أن يأخذ ذلك مكانا مهما في البرامج التي تقدم. الأمر الخامس إبراز محاسن الإسلام، أن نبرز محاسن الإسلام للناس، لأبنائنا، لبناتنا، كيف أن الإسلام أنقذ الإنسان من الجاهلية، أنقذه من الضلال والتيه والتخبط، كيف أن الإسلام ارتفع بالإنسان، كيف أن الإسلام جاء بهذا الدين العظيم الذي لا تتعارض فيه مطالب الدنيا مع مطالب الآخرة. إننا نبرز الإسلام والدين لأولادنا على أنه تكاليف، على أنه واجبات. صحيح أنهم بحاجة إلى أن يتربوا على الامتثال، لكننا بحاجة إلى أن نبرز الجانب الآخر، نبرز محاسن الإسلام للناس، نبرز أثر هذا الدين في تحرير الإنسان من عبوديته لغير الله عز وجل، كمال هذا الدين، عظمته، نؤكد على الانفصال بين حقائق الدين وبين واقع المسلمين اليوم. واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني وأخواتي، هذا المحور الأول وهو محور مهم، أن نضعف المؤثرات التي تؤثر على أولادنا وبناتنا من خلال تقليل فرص التعرض لها، من خلال تشكيل اتجاهات السلبية نحو الواقع الغربي، من خلال التثقيف تجاه الشهوات، من خلال إبراز الوجه الحضاري للأمة، ومن خلال إبراز محاسن الإسلام. المحور الثاني أن نقوي المانع الذي يجعل هؤلاء من الداخل يجعلهم يواجهون هذه المؤثرات، ومن وسائل ذلك وأهمها البناء الإيماني، أن نعنى بتربية الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا. إن كثيرا من أساليبنا التربوية تعتمد على الأمر والنهي وعلى التوجيه. لا شك أن الأب المسلم والأم المسلمة حين ترى ولدها، وحين يرى الأب ولده على منكر فإنه ينهاه، حين يراه يقصر في واجب شرعي فإنه يأمره بذلك. لكن ما القدر الذي تبنيه هذه البيوت؟ هل فيها ما يقوي الإيمان؟ هل فيها ما يصل بالله تبارك وتعالى؟ إننا بحاجة إخواني وأخواتي أن نراجع هذا الأمر، فإن كثيرا من بيوتنا تعاني من غياب هذا الأمر، تعاني من غياب البناء الإيماني. حياتنا صارت حياة مادية، نفكر في المادة، نتناقش في أمور المادة، نتناقش في أمور الدنيا، وقلما أن يوجد في بيوتنا ما يعمر الإيمان ويقوي الإيمان. الأمر الثاني تقوية الإرادة. نحن بحاجة إلى أن نقوي الإرادة عند أبنائنا وبناتنا، أن نجعلهم قادرين على أن يقولوا لأنفسهم لا حين يستوجب الموقف أن يقولوا لا، أن نجعلهم قادرين على أن يقولوا لأنفسهم نعم حين يستوجب الموقف ذلك. وهذا يحتاج منا إلى جهد في تعويدهم. إن الإنسان الذي يتعود على أن يضبط إرادته من خلال تأخير استجابته لدافع الطعام، للشراب، استرساله في الراحة إلى غير ذلك، يستطيع أن يضبط إرادته في مواجهة ما هو أكبر من ذلك. ونحن بحاجة إلى أن نعنى بتدريب أولادنا من الصغر على أن يتحكموا في أنفسهم، على أن يضبطوا أنفسهم، على أن نقوي إرادتهم. الأمر الثالث تهيئة الصحبة، والصحبة من أخطر شيء، وخاصة عند أمثالكم الذين يعيشون في هذه البلاد. إن أولادكم عرضة ليس لما هو يعاني منه اليوم المسلمون في مجتمعاتهم، أن يتعرفوا على شاب منحرف أو فتاة منحرفة، إنهم عرضة أن يتعرفوا على شاب كافر أو فتاة كافرة. والقضية لا تحتمل المخاطرة، القضية قد تدعو إلى الكفر والخروج من الدين، وهذا يحتم علينا أن نعتني بهذا الأمر وهذا الجانب. فنحن بحاجة إخواني وأخواتي إلى أن نعتني بالصحبة الصالحة، أن نعتني بتهيئة الصحبة الصالحة لأبنائنا وبناتنا. والأمر لا يتم من خلال المزيد المزيد من الحديث معهم حول هذا الأمر. ومع أهمية هذا الأمر فإنه وحده لا يكفي، لا بد من الخطوات العملية التي تهيئ لأبنائنا وبناتنا أن يصحبوا الصالحين من خلال اختيار المكان المناسب للسكن. ليس صحيحا إخواني وأخواتي أن يختار أحدكم سكنه في أقرب مكان للجامعة، أو أن يختار السكن الأقرب إلى موطن عمله، بل نحتاج إلى أن نختار السكن المناسب، ولو أدى إلى أن نسير خطوات، ولو أدى إلى أن ندفع ثمنا أغلى ففلذات أكبادنا وأولادنا أغلى من أموالنا وأغلى من كل ما نبذل، فنحن بحاجة إلى أن نختار مكان السكن المناسب من خلال المكان المناسب القريب من المسجد، من المركز القريب من سكن المسلمين، اختيار الجيران المسلمين إلى غير ذلك، من خلال اللقاءات العائلية. من المهم أن نفعل اللقاءات العائلية بيننا وبين زملائنا وأن نصحب عائلاتنا، فإنني حينما ألتقي بزملائي بأهلنا يلتقي أولادنا مع بعضهم، تلتقي البنات مع بعضهن، يجدون النموذج الآخر، إنه لا يرى إلا الوجه الكالح، إنه قد يذهب إلى المدرسة، قد يذهب إلى الشارع فيرى إلا أولاد الكفار، لا يرى إلا أولئك، لكن حينما يأتي ويقابل أبناء المسلمين ويجالسهم الهموم مشتركة ومتقاربة، هذه اللقاءات تكثيفها والاعتناء بها ولو أدى إلى أن نضحي، يجب أن لا يكون الدافع لهذه اللقاءات مجرد تزجية الوقت، أن لا يكون الدافع لهذه اللقاءات مجرد إمتاع الأهل، بل يجب أن تكون هذه اللقاءات مستهدفة لتحقيق التربية، وليس بالضرورة أن يكون معيار نجاحها هو ما نقدم فيها من برامج وتوجيهات أبدا، إن مجرد اللقاء، إن مجرد التعارف، إن مجرد التآلف بين هذه الشريحة بحد ذاته له أثره الكبير على أولادنا وبناتنا. من خلال المدارس، اختيار المدارس الإسلامية والمدارس المناسبة التي تهيئ لهم أن يتعرفوا على هؤلاء. إخواني وأخواتي، أنتم أعلم بواقعكم مني، وصلتي بالحياة الغربية لا تعد أن تكون زيارات عاجلة خاطفة أو قراءة محدودة، أنتم أعلم مني بالوسائل التي يمكن أن تعينكم على تهيئة الصحبة الصالحة لأولادكم. إن الصحبة الصالحة المسلمة ضرورة ولا بد أن نسعى إليها، ليس من خلال التوجيه وحده، وإن كان التوجيه مطلوبا ومهما، لكن من خلال الوسائل العملية التي تعينهم على ذلك. والصداقة والصحبة لا تفرض فرضا، إنك لا تستطيع أن تلزم ولدك أن يصاحب فلان وفلان، إنك لا تستطيع أن تلزم ابنتك أن تصاحب فلانة، إنك لا تستطيع أن تنهى ابنتك أن لا تصاحب فلانة أو فلانا، لا تستطيع أن تنهاه، تقول له، تنهاه، تزجره، تعاقبه، لكنك لا تستطيع أن تخرج محبته من قلبه. الأمر الرابع، الاعتناء باختيار المدارس الإسلامية المناسبة وإلحاق الأولاد بها قدر الإمكان. أتمنى إخواني وأخواتي أن ندرك الخطورة التي قد تودي بأولادنا وبناتنا حينما نحرص على أن نعلمهم نتاج العلم المادي على حساب دينهم. إنك تستطيع أن تلحق أولادك بمدارس متميزة في تعليمها، لكنك قد لا تضمن بعد ذلك، لا أقول استقامته، بل لا تضمن دينه. إن الخطورة إخواني وأخواتي تتجاوز مجرد الانحراف، تتجاوز مجرد وقوع الشاب في التدخين أو وقوع في الفواحش أو الخمور، إنها قد تؤدي إلى الخروج من الدين بالكلية، قد تؤدي إلى إنكار هذا الدين. القضية إخواني وأخواتي صعبة. أتمنى أن تكون تطلعاتنا المادية، أن تكون تطلعاتنا لأولادنا أن تكون في إطارها الطبيعي، وأن نشعر أن المحافظة على دينهم أسمى شيء، وهذا يدعونا إلى أن نعتني قدر الإمكان باختيار المدارس الإسلامية المناسبة لحاق الأولاد بها. إذا اضطررنا إلى المدارس الأخرى فلنسعى إلى أن ننسق له صداقات في المدرسة، أن ننسق لبناتنا صداقات، أن نبحث عن المدارس غير المختلطة إذا أتيحت مثل هذه المدارس. الأمر الخامس الذي يقوي المانع، تقوية القدرة على التقويم، أن نقوي قدرة أولادنا على التقويم، أن يقوم الظواهر، أن يقوم الأشخاص، أن يقوم الأفكار، أن تكون عنده الآلية التي تدعوه إلى إصدار الحكم الصحيح، لأنه ستواجهه أفكار جديدة، ستواجهه مواقف، سيتعامل مع أشخاص، سيتعامل مع فئات، فلا بد من أن يملك القدرة على التقويم، أن يملك القدرة على أن يعرف الشخص المناسب من غير المناسب، أن يعرف الصواب والخطأ، أن يعرف المستقيم والمنحرف. والقضية ليست بمجرد معلومات نلقنها إياه وأحكام نلقنها إياه، بل نحن بحاجة إلى أن نبني هذه المهارة والقدرة عنده، أن نقوي قدرة أولادنا على النقد، فيستطيع أن ينتقد ما يراه، أن ينتقده انتقادا موضوعيا، انتقادا مبنيا على أسس موضوعية، ليس مجرد الرفض للرفض، إنه يستطيع أن يقول إن هذا الموقف غير صحيح لكذا وكذا. تستطيع الفتاة حين تخرج متحجبة أن تدافع عن نفسها، تستطيع أن تنتقد الواقع الآخر، تنتقد تلك الفتاة المتبرجة. الشاب الذي يرفض أن يقيم العلاقات المحرمة يستطيع أن يبرز موقفه وأن ينتقد موقف الآخرين. أن نقوي القدرة على اتخاذ القرار، وهو أمر مهم، إنه يحتاج إلى اتخاذ قرارات كثيرة في حياته. ستواجهه مشكلات يريد أن يتعايش معها، ستواجهه صعوبات في تدينه، فهو بحاجة إلى أن يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. نحن بحاجة إخواني وأخواتي إلى أن نقوي هذه القدرات وهذه المهارات التي تعينهم على أن يكون لديهم المانع القوي الذي يحول بينهم وبين تلقي تأثيرات البيئة السيئة. الأمر السادس، ربطهم بأنشطة وبرامج دعوية تناسبهم، الأبناء في محيطهم والبنات في محيطهن. حين يفكر بالدعوة ويسعى لمشاركة في الدعوة، فإن هذا يجعله ينظر إلى نفسه نظرة أخرى، وهذا من أكثر ما يعين المرأة على محافظة على نفسه. فلنسعى إلى إتاحة مجالات دعوية لأبنائنا وبناتنا من خلال وسائل عديدة، من خلال الإنترنت، التواصل فيها مع المسلمين، من خلال الحوار حول الإسلام ودعوة الناس للإسلام إذا كان يريد ذلك، من خلال العمل في المراكز الإسلامية، من خلال إعداد مواد دعوية. هناك مجالات كثيرة يمكن من خلالها أن نوظف جهود أبنائنا وبناتنا في الأعمال الدعوية. أقول إخواني وأخواتي، إن ربطهم بالأنشطة والبرامج الدعوية التي تناسبهم وتثير عندهم الرغبة والحافز، إن هذا بما يعينهم على الثبات. ونحن نلحظ هذا في حياتنا، فأولئك الذين يمارسون الدعوة من أكثر الناس ثباتا، والذين يقصر تدينهم على أنفسهم من أكثر الناس عرضة للتغير. الأمر السابع، التعجيل بالزواج. لأن كان الشاب والفتاة اليوم في بلاد المسلمين، لأن كانوا يؤخرون الزواج ونعتبر تأخير الزواج خطيئة، فإنه أشد حينما يكون في بلاد الغرب. أعرف إخواني وأخواتي أن هناك ظروف كثيرة تعوق المسلمين دون أن يبادروا في تزويج أبنائهم وبناتهم. أعرف أن هناك مصاعب كثيرة، لكن حين تكون هذه القضية مهمة لدينا فإننا يمكن أن نتجاوز ذلك. قد نلجأ إخواني وأخواتي، قد نلجأ إلى أن نبادر بالعقد بين الشاب والفتاة، ولو لم ينتقل إلى بيت الزوجية، ولو عاش كل منهما في بيته وأتيحت لهما فرص اللقاء، فإنه حينئذ يمارس حقه الشرعي من خلال العلاقة والصلة، يتاح له المصرف الشرعي الذي يحميه بإذن الله ويحمي الفتاة من الانحراف والوقوع في الفساد. لا يسوغ إخواني وأخواتي، لا يسوغ أن نقارن واقع أولادنا بواقعنا. وإن كنا ونحن رجال ونساء كبار نشعر بأثر هذا الواقع السيء علينا، فكيف بأبنائنا وبناتنا الذين يعيشون المراهقة؟ كيف بأبنائنا وبناتنا الذين لا يجدون المصرف الشرعي، الذين لم تسقلهم التجارب ولم يكتسبوا الخبرة؟ أقول نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في أمور كثيرة، أن نبادر بالتزويج ولو ضحينا تضحيات، ولو غيرنا في عادات كثيرة اعتدنا عليها. هذه الأمور السبعة تقوي المانع لأولادنا وبناتنا، وتجعلهم أبعد بإذن الله عن التأثر بما يشاهدونه في هذه البيئة. هناك أمور أخرى لا بد منها، لا بد من أن نعطي أولادنا نصيبا من أوقاتنا. أدرك أنكم مشغولون بدراستكم، مشغولون بأعمالكم، مشغولون بمهامكم، لكن إعطاء الأولاد وقتا نجالسهم فيه، نشاركهم ألعابهم، نشاركهم طعامهم، يعد ضرورة خاصة في مثل المجتمعات التي تعيشون فيها. الأمر الثاني، لا بد من أن نجعل العودة إلى بلاد المسلمين هي الخيار الأول. أدرك أن طائفة ممن يقيمون في هذه البلاد قد لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، وأدرك أن طائفة ممن يقيمون في هذه البلاد هم ممن يقيموا إقامة مؤقتة لأغراض الدراسة، لكن هناك أعداد ليست بالقليلة يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم، والأمر فقط مجرد أوضاع مادية أحسن من تلك الأوضاع التي يعيشون بها، أو أنهم يضخمون الأمور الأخرى. لست أقول إن كل من يقيم هنا كاذب في ادعائه، لست أقول إنه قادر على العودة، لكن أقول اجعلوا العودة إلى بلاد المسلمين هي الخيار الأول. ولو ضحيتم ببعض الفرص المادية لو ضحيتم ببعض الفرص التي لا تجدونها في بلاد المسلمين فإن هذا أولى من أن تضحوا بأولادكم. الأمر الثالث، من المهم زيارة الدول الإسلامية، أن تزوروا دولكم أو الدول الأخرى قدر الإمكان. وهذه الزيارة مهما كانت أوضاع الدول الإسلامية أوضاع غير مشجعة، إلا أنهم يرون الصورة الأخرى، يرون المساجد، يرون المصلين، يرون البيئة الإسلامية، يرون الفارق. وحينما ندير نحن التعامل مع ما يشاهدونه من واقع في هذه الدول من خلال إبراز الوجه الآخر، أن نبرز التواصل الاجتماعي، الكرم، السخاء، الصور الإيجابية في بلاد المسلمين التي يفتقدونها في واقعهم الآخر الغربي، وأن نبرز الصور السيئة في الواقع الغربي، فإن هذه تربطهم بأمتهم، تربطهم بواقعهم. لقد رأيت في بعض البلاد طائفة ممن هاجروا من الدول الإسلامية لا يفصلهم بين بلدهم والأصلي والبلد الذي يقيمون فيه إلا البحر. كنت أقول لو ذهبتم سباحة في هذا البحر لوصلتم إلى بلدكم. ومع ذلك الجيل الثاني لا يعرف لغة بلده، لا يعرف اللغة العربية، لم يزر بلده قط، وليس هناك ظروف تمنعه من ذلك. هذا سيتيح اللقاء بأقرانهم من الصالحين، المشاركة في بعض أنشطتهم حينما تذهب إلى بلاد المسلمين، تحرص قدر الإمكان أن يلتقوا بالصالحين، يلتقوا بالشباب الصالحين، بالفتيات الصالحات، يشاركونهم بعض الأنشطة. هذا سيكون بإذن الله عز وجل له دور في ربطهم بأمتهم، ربطهم بدينهم، في إبراز الصورة الأخرى من الواقع المقابل، الواقع الذي يعيشونه. أخيرا، قد نضطر إلى التعامل مع الواقع الذي يفرض نفسه. قد لا يكون ولدك متدينا، قد لا يكون صالحا، قد لا تكون بنتك كذلك، وسيبقى ولدك هو ولدك، ستبقى بنتك هي بنتك. حينما لا يكون أولادك على ما تسر، فلا غنى لك عن التعامل معهم، ولا غنى لك عن تقبل هذا الوضع. صحيح أنت لا تسوغ للانحراف، لا تقبل بالانحراف، لا تقول إن طريقك صحيح، لكن يجب أن تقف في نقطة وسط بين بيان الخطأ، بيان عدم رضاك عما هو عليه، وبين تقبله فسيبقى ولدك وستبقى ابنتك بعد ذلك. هذه بعض الخواطر التي في الذهن حول مثل هذا الموضوع. وأدرك أن تجربتكم ومعايشتكم لا شك أنها تقودكم إلى أن تدركوا في مثل هذا الأمر ما لا أدركه، لكني استجابة لطلب الإخوة ورغبة في الحديث معكم، والذي كنت أتمنى أن يكون حديثا مباشرا، أن يكون كفاحا، أن يتم اللقاء بيننا وبينكم، لكن وما لم يتح لنا هذا اللقاء فلا أقل من مثل هذا اللقاء البعيد الذي لا يخفي بما أريد وما تريدون. أسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء طيبا مباركا، ويهب لنا وإياكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا المتقين إماما، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. وهناك بعض الأسئلة التي طرحها المستمعون فيما يتعلق بالموضوع. يقول السائل: بعض الآباء يغالي في مهر ابنته لسداد جزء من التكاليف المادية التي يعاني منها في بلاد الغرب، ما رأيكم في ذلك؟ أقول لئن كان هذا الأمر ممقوتا في بلاد المسلمين، ففي مثل هذه البلاد أعتقد أنه أكبر خطيئة. والقضية يا إخواني وأخواتي، المهر لماذا شرع؟ المهر ليس ثمنا للفتاة، والعاقل لا يتاجر ببناته، المهر حق لها. وأرى أن من واجب الأب أن يبادر في تزويج ابنته إذا بلغت سن النكاح، خاصة في مثل هذا البلد، أن يفرح إذا وجد شابا مسلما محافظا يمكن أن يقترن بابنته، وأن يبحث عنه وهو يشعر أنه حتى لو أنفق جزءا من ماله، لولا أن المسلمين يشعرون بأن الله تعبدهم بالمهر لرأيت أن الرجل الغيور الحريص على ابنته يبذل المال هو لأجل أن يحصل على الزوج الصالح. أقول إخواني وأخواتي، المال يذهب ويأتي. هب أنك وجدت مالا كبيرا، هب أن ابنتك تزوجت بشاب ثري، وماذا كان؟ المال يزول يذهب. الرصيد الحقيقي هو في الإيمان، في التقوى، في طاعة الله. ماذا يغني لو لا سمح الله أن بقي ولدي أو بقيت ابنتي لم تتزوج، ثم أدى بها ذلك إلى الضلال والانحراف وصارت من حطب جهنم؟ ماذا يغني المال وماذا يغني عرض الدنيا؟ أقول السؤال، لو سألت أي إنسان أيهما أهم عليك، دينك أم دنياك، لا أعتقد أن مسلما سيجيب بالأخرى، لكن حينما نرى في واقعنا وسلوكنا نرى خلاف ذلك. يستغرب الإنسان، الإنسان مسلم يرسل بناته، يجعل ابنته تختلط بالرجال ولو كانوا صالحين. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط، قال إياكم والدخول على النساء، قالوا الحمو، قال الحمو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. حرم الشرع الاختلاط، الخلوة، كل هذه الأمور سدا للذريعة والفساد. فكيف إذا كانت الفتاة البالغة تختلط مع شباب غير مسلمين لا يردعهم دين، لا يمنعهم دين؟ أي تربية ستتربى عليها، أي قيم ستتلقاها، أي فساد يمكن أن تصل إليه وهي تعيش في هذا الواقع؟ إذا كنا اليوم نعاني يا أخواني وأخواتي، ونحن في بلاد المسلمين في بلاد محافظة نعاني، وبناتنا لا يدرسن في مدارس مختلطة، نعاني من تأثير المجتمع هذا التأثير السيء، فكيف بما وراء ذلك؟ إذا أتمت البنت الدراسة ولم نجد مدرسة منفصلة، أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نلحقها بهذه المدارس. هناك فرص أخرى، بدائل أخرى، أن نبادر بتزويجها، أن نبادر أن نقولها لأن تكون ربة أسرة، لا أن نبقيها في ظل هذا المجتمع المتعفن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نتردد كثيرا في الاختيار بين المدارس الإسلامية رغم ما فيها من ضعف وبين المدارس الإنجليزية. لقد ذكرت في بداية حديثي أننا بحاجة إلى تضحية، وأن حينما نريد أن نربي أولادنا ونحن في هذه المجتمعات على قيم تخالف هذه القيم فإننا بحاجة إلى تضحية، ولهذا قد نضطر إلى أن ندخلهم في مدارس إسلامية أضعف حالا من المدارس الإنجليزية، قد تكون فيها رسوم، قد تكون المدرسة بعيدة، قد يكون، لكن نحن لا نقارن بين الأمرين على أنهما فرصتان متساويتان. لو قارنت بين الحاقة في مدرسة إنجليزية أو مدرسة إسلامية على أن الفرصتين متساويتين فإن المقارنة لن تكون وجدية، سأشعر بتميز هذه المدرسة الإنجليزية. لكن حينما أضيف إلى ذلك الأمر الآخر، أعتقد أنني لو ضحيت بقدر من التعليم الذي يكتسبه ويمكن أن أعوضه أنا من خلال الخبرات، يمكن أن نعوضه نحن من خلال ترتيب برامج لأولادنا، برامج مشتركة لأولاد المسلمين تكمل لهم ما يفتقدونه في تلك المدارس، فإن هذا خير لنا بكثير من أن يذهبوا إلى تلك المدارس، ولو حتى قل مستوى تعليمهم عن أولئك الذين يلتحقون بتلك المدارس، فإن التعليم العالي المتميز بدون الدين لا قيمة له. أحسن الله إليكم. ماذا ترون في إلحاق الأولاد بالمدارس الإنجليزية؟ أرى قدر الإمكان أن يكون إلحاق أولادنا بالمدارس الإنجليزية هو في دائرة الضرورة، وكلما استغنينا عن ذلك فهو أولى. أنا أعرف أنني حينما أدخل ولدي في مدرسة إنجليزية سيجيد اللغة، سيتعلم مهارات كثيرة إلى آخره، لكن ستكون فرص تأثره أكبر، وتكون فرص تشربه لقيم هذا المجتمع أكثر. وأعتقد أنني أولى أن أختار خيار الدين، خيار المحافظة عليه. مرة أخرى أقول هناك فرص كثيرة يمكن من خلالها، ممكن أن نستأجر معلمين، معلمات من المسلمين الإنجليز، يمكن أن يقدموا برامج جيدة، يمكن أن تتعاون الجالية المسلمة على ترتيب برامج تعليمية. هناك بدائل يمكن أن تعوض، قد لا تصل إلى حد أن تكون مثل ما تقدمه المدارس الإنجليزية، لكنها يمكن أن تعوض كثيرا مما يفتقدونه في التحاقهم بهذه المدارس، وبخاصة أولئك الذين يقيمون إقامة مؤقتة فهم بحاجة إلى إتقان اللغة العربية أكثر من غيرهم. أحسن الله إليكم. سؤال من إحدى الأخوات: ألا ترون أن من مشكلاتنا في التربية سوء العلاقة بين الزوجين وغياب القدوة داخل المنزل؟ لا شك كما ذكرت الأخت أن العلاقة بين الزوجين من أهم الأمور التي تعين على النجاح في التربية، إنها تجعل البيت أكثر استقرارا، تجعل البيت بعيد عن الإشكالات، تجعل الأم تعيش في جو نفسي مريح، تجعل الأب يعيش في جو نفسي مريح، يجعل البيت أفضل مكان للزوج يجلس فيه، تجعل الأم ترى أن بيتها هو أفضل مكان، الأولاد يرون صورة مثالية من التعامل، وهذا يترك أثره عليهم. وفي المقابل فإنهم حين يرون الصراع والخصومة والمشكلات بين الوالدين فإنهم لا يمكن أن يتربوا على حسن خلق، لا يعيشوا جوا مستقرا، والأطفال يفهمون أكثر مما نتصور وأكثر مما نظنه فيهم. الأمر الثاني الذي أشارت إليه الأخت هي القدوة، والقدوة لا شك أنها من أهم وسائل التربية، بل بدون القدوة لا يمكن أن نربي تربية صحيحة، وأولئك الذين لا يفعلون ما يقولون هم في واقع حالهم يأمرون الناس بقولهم لكنهم ينهونهم عن الفعل بفعلهم. فالأب الذي لا يتصف بالخلق الحسن لا يمكن أن يربي أولاده على حسن الخلق، الذي لا يحافظ على الصلاة لا يمكن أن يربي أولاده على المحافظة على الصلاة، وهكذا سائر الأمور. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف يمكن أن نتعامل مع أسئلة الأطفال؟ هناك مراحل عند الأطفال يكثرون فيها من الأسئلة، وأسئلة أحيانا قد لا يدرك ما وراءها، لا يمكن حتى شرحها لها، غير حتى الأسئلة المحرجة. قد يسأل عن أمور الإجابة تتجاوز نموه العقلي، فالطفل مثلا لا يدرك المعاني مجردة، يدرك الأمور المحسوسة، وحينما تسأله عن شيء فهو يحتاج إلى أن تقرب له هذا المعنى مجرد بصورة محسوسة، وقد لا تستطيع ذلك. لا شك أن هناك أسئلة كثيرة ترد من الطفل ربما يعني يصعب على الوالدين أن يجيب عليه فيها، لكن الأمر يحتاج أولا إلى أن لا نتجاهل الإجابة على السؤال، خاصة إذا كان ملحا، أن نجعل من السؤال فرصة لتنمية قدراته العقلية ومهاراته العقلية، أن نجعل السؤال مدعاة إلى التفكير، ألا نقدم له الإجابة مباشرة. الأسئلة التي فيها نوع من الحرج يمكن أن تقرب له الصورة، فهو مثلا حينما يسأل عن الابن كيف يأتي، أنه يعني ينبت في بطن الأم ثم يكبر ثم يخرجه الله عز وجل فيخرج إلى الحياة، بمثل هذه الصورة يمكن أن تقرب له، وهو تعلم أن أمك التي يعني تلد الطفل، والطفل ينشأ في بطن الأم يخلق فيها من ماء ثم يبدأ يكبر يكبر حتى بعد ذلك ينمو. أحسن الله إليكم. تزوجت بإنجليزية مسلمة ولي منها طفلة فطلقتها واستطاعت الحصول على حضانة الطفل، ماذا أفعل وأنا أريد العودة إلى بلادي؟ والله أنت أعلم بالمداخل القانونية لمثل هذا الأمر، لكن إذا استطعت أن تأخذ ابنتك معك فهو أولى، يعني بأي طريقة بأي حق قانوني فأولى بك أن تأخذها قدر الإمكان. هذه من يعني أحيانا جزء من مشكلات الزواج من هذه المجتمعات، لكن لا بد أن ندفع الثمن. فأقول إذا كان تأخرك فترة من فترات قد يساعدك على أن تحصل على ابنتك وتذهب بها، فأولى بك أن تتأخر حتى تنقذ ابنتك من أن تعيش في هذا المجتمع. أنا أقترح الأخ أن يفكر في مراجعة زوجته إن استطاع قدر الإمكان، ولو تحمل شيئا مما يفي، ويمكن ما دامت مسلمة في قدر مشترك، يعني يمكن أن تقتنع هي على الأقل يعني بحاجتهم إلى المحافظة على ابنتهم، أن يسعى للحوار بصورة يعني تجعل الحفاظ على الأولاد أهم من الحفاظ على دينهم، على يعني أهم من مجرد أن يصر كل منهم على موقفه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قد يسأل الابن عن أسئلة تتسبب الصراحة في الإجابة عليها في حرج أمني لنا، فكيف نتصرف؟ أنت تجيبه بما يتناسب مع المصلحة، فأنت تقدر إذا كانت إجابته على بعض الأسئلة أو إعطاه بعض الأمور قد يسبب مشكلة له أو لك، فأنت تعطيها القدر المناسب الذي لا يسبب هذه المشكلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الوسائل التي ترون أنها تقوي الإرادة في نفوس أولادنا؟ هناك وسائل عديدة يمكن أن تعين على تقوية الإرادة، منها التعويد، أن نعود أولادنا على أن لا يستجيبوا لكل ما تطلبه أنفسهم له. العبادات الشرعية لها أثر كبير في تقوية الإرادة، فالصيام والصلاة وغيرها. تأخير الاستجابة ليس تأخير الاستجابة للرغبات، ليس الذي يقوم على مجرد التحكم، إنما في نوع من التعويد لهم يمكن أن يقوي الإرادة. التعويد على التفكير في البدائل، وأن الولد يتعود على أن يفكر ماذا سيدفع وماذا سيأخذ، ماذا سيجني إذا استجاب وماذا سيجني إذا أخر الاستجابة، كل هذه الأمور ما يعين على تقوية الإرادة في نفوس أولادنا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف ترون أهمية تعليم الأولاد اللغة العربية؟ مهمة اللغة العربية. أولا أن اللغة العربية هي الوسيلة لفهم القرآن، لفهم السنة، لفهم الكتب الإسلامية، لفهم كلام أهل العلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنها تعطيه شعور بالانتماء للأمة العربية، الأمة المسلمة. إذا قابل مسلما يستطيع أن يتحدث معه، تهيئ له فرص الحوار مع إخوانه المسلمين من العرب، فهم ما عندهم. الآن مثلا يعني ما يتاح من مواد دعوية ومواد خيرة متنوعة في الإنترنت وغيرها، باللغة العربية يمكن أن نتعامل معها، يعيشون العالم الإسلامي، يعيشون همومه، يعيشون أخباره، يعيشون واقعه. أما حينما تكون اللغة تختلف فإنهم يعيشون في صورة أخرى معزولة. القرآن يقرأه فيفهمه ويؤثر فيه، السنة فلا شك أن لها أثر كبير في استقامة الأولاد على طاعة الله عز وجل وعلى دينه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تربية الأولاد على أن يقولوا لكل من يقابلونه من الكفار يا كافر؟ ما أعتقد أن هذا مناسب، ولم يكن هذا من شأن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عايش اليهود في خيبر، عاش أهل الذمة في بلاد المسلمين، صحيح أنهم كان لهم أحكام خاصة، لكن لم يكن يعني من شأن منه كلما لقيه قال يا كافر. والصورة تختلف الآن، هم يعيشون في وضع هم ضعفاء مستضعفون في هذه المجتمعات، فهذا الأمر لا يحقق المصلحة، وهذا الأمر يقود إلى الصراع، يقودهم إلى أن يختلفوا معهم، أن يتصارعوا معهم، وقد يقودهم هم إلى مواقف لا يستطيعون بعد ذلك الدفاع عنها والثبات عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقييمكم لأثر المدارس الإنجليزية على أولاد المسلمين؟ أعتقد أنكم أعلم مني بذلك، لكن من أهمها أن الذين سيدرسونه غير مسلمين وغير مسلمات، أن الطلاب الذين يدرسوا معهم غير مسلمين، مدارس مختلطة، مدارس الدين لا يشكل شيء فيها، لا قيمة له، يدرس فيها كل شيء إلا الدين، بل يدرس العالم المادي. فهذه من أخطر الأشياء التي يمكن أن تؤثر على أولادنا. البيئة السائدة في المدرسة، المناهج، النظام، فلسفة الحياة، النظرة للحياة، كل هذه الأمور هي من نتاج هذه المدارس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأثابكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أساليب عملية في التعامل مع المراهقين: تخانق مع أخوه شغلوا محاضرة عيب عليه. أساليب: الأب ضرب ولده وأنب ضميره شغلوا محاضرة أنا أحبكم عشان مصلحته. أساليب: جدار المدرسة شغلوا محاضرة الدراسة وشد حيل. أساليب: ما يحتاج تلبس ملابس الشرطة وتسأل: شو اسم صاحبك؟ من ولده؟ شو تسوون مع بعض؟ وين تروحون؟ شو عندكم هناك؟ أساليب: أسهل ما على الأب إنه يقول: وينك؟ تحوط في الليالي، شو فيك ما تفهم الكلام؟ كم مرة قلت لك لا تأخر على الساعة 9؟ مراهق: أبوي شاف ثيابي ريحة دخان وقال إني أدخن، ومن يومه هو ما يكلمني، وأنا والله العظيم ما دخنت، بس كان واحد ويانا يدخن ومسكت الريحة ثيابي. تستاهل،